تعبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. تقارير محمد سالم، محمد سمير، وعلي الطواب. ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر. يا كرام، أهلا بكم في هذه الجولة الثقافية الفنية بين مصر وربوع الدول العربية، وننطلق من سلطنة عمان بصحبة الأستاذة الدكتورة كاملة الهنائي، الأستاذ بجامعة السلطان قابوس قسم الفنون المسرحية، وهذا الحوار عن مسرح الطفل بسلطنة عمان. مسرح الطفل يعني شهد تطور كبير في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، بفضل يعني الجهود الفرق الأهلية المسرحية الموجودة في السلطنة. فلدينا للآن يعني كأنه يعني مهرجانين بست دورات، وهذا شيء طيب يعني يحسب للفرق الأهلية المسرحية. وأيضا زيادة عدد الفرق الأهلية المسرحية، أيضا يعني صرنا نشهد إنه زيادة في عدد العروض المسرحية المقدمة للطفل. كان يعني اهتمام الفرق أكثر ينصب بمسرح الكبار، ولكن لاحظنا في السنوات الأخيرة يعني وتحديدا يعني من عام 2000 وصاعدا يعني في اهتمام كبير بتقديم عروض خاصة بمسرح الطفل. دكتورة كاملة، يعني لجنة تحكيم تكون تحتوي على أحد المحكمين طفلة تقوم بتحكيم العروض المسرحية، وهذا ما يعكس اهتمام سلطنة عمان بالأطفال. أيوة نعم، يعني الطفل هو المتلقي المستهدف يعني من عروض مسرح الطفل، وهو الجمهور المستهدف. فبالتالي عندما نستمع لوجهة نظر الأطفال حول العروض المسرحية المقدمة تكون نظرة حتى لو كانت عفوية ويعبر عنها الطفل بأسلوب عفوي وبسيط ولكنه صادق، وهو يمثل انعكاس لمدى رضا أو عدم رضا عن اللي متضمنة في العرض أو لا. أنا صراحة أحترم وجهة نظر الأطفال حول العروض المقدمة لهم حتى لو كانت تعبر بعفوية وببساطة جدا. يعني كيف يستطيع مسرح الطفل أن يرتقي بذائقة الطفل وينشر ثقافة المسرح؟ نعم طبعا، مسرح الطفل يعني يمكن أن يجيب على تساؤلات الأطفال بطريقة جذابة ومشوقة، يثري ثقافتهم، يثري معارفهم. أيضا في كل مرة يشاهدون قصة يعني مسرحية مجسدة على خشبة المسرح، هم يعني بيشاهدوا قصص إنسانية مختلفة. في كل مرة يتعلموا شيء جديد، لكن التعليم يكون بطريقة جذابة ومشوقة غير مباشرة. يعني ينبغي ألا تطغى التعليمية والمباشرة على مسرح الطفل. أيضا ينمي عندهم يعني حاسة التذوق للجماليات. طبعا العرض المسرحي يتضمن عناصر جمالية كثيرة في السينوغرافيا وكذا، فهذا أيضا ينمي الحس الجمالي لدى الأطفال، يبعثهم قيم تعليمية، قيم تربوية، قيم جمالية، أيضا حتى قيم نفسية. يعني مسرح الطفل خلق أيضا نوع من التوازن النفسي لدى الطفل. كل هذا يعني الطفل أيضا من خلال مشاهدته العرض مسرحي واحد يستطيع على التعرف على مجموعة من الفنون، لأن المسرح يلقب بأبو الفنون، فهو سيشاهد فن التمثيل وفن الإخراج والموسيقى والإضاءة والأزياء. فهذه فرصة للطفل أنه يتعرف على أكثر من فن من خلال عرض مسرحي واحد. دكتورة كاملة الهنائي، يعني طفل الأمس يختلف كثيرا عن طفل اليوم، كأكاديمية كيف تعلمين الطلبة كتابة سيناريو خاص بالطفل؟ أنا في جامعة سلطان قابوس أطرح مقرر اسمه مسرح الطفل، ومقرر اختياري جامعة لجميع يعني طلبة الجامعة من كليات مختلفة بما فيها كليات الطب والعلوم والهندسة. ولذلك هو يعني ليس، لا أستطيع أن أقول أنه مقرر تخصصي، لا، حاولت أنه أنشر ثقافة مسرح الطفل بين طلبة الجامعة، ولكن يعني هدفنا أنه مثل ما قلنا ننشر الثقافة، وأيضا أنه نعلم هؤلاء الطلبة اللي بإذن الله بكرة بيصبحوا آباء وأيضا موظفين في مختلف مؤسسات الحكومية والخاصة، أنهم يفهموا طبيعة ثقافة الطفل ومسرح الطفل. بالفعل الطفل اليوم هو يعني ذكي، طفل ذكي، ينبغي عدم الاستسهال يعني في كتابة نصوص مسرحية موجهة للطفل وعدم يتم الاستسهال لإخراج المسرح الطفل. مسرح الطفل يعني من يهتم به لابد أن يكون مطلع على علوم وفنون المسرح وأيضا علم التربية، علم الاجتماع وعلم النفس، فلابد أن يكون باحث ومطلع ولا يستهين بمسرح الطفل بجمهوره من الأطفال. مسرحة المناهج وتقديم المسرح المدرسي، بالتأكيد أنت لك اهتمام بهذا الموضوع كأكاديمية مسرحية. مسرحة المناهج داخل المدارس أنه تأخذ نصوص من كتب قدم يعني للطلبة. طبعا مسرحة مناهج مهمة، إذا كانت معلومة معقدة في منهج دراسي ممكن تبسيطها وتوصيلها للطفل بطريقة مشوقة من خلال مسرحية، يعني حتى مثلا درس في الرياضيات أو درس في العلوم أو درس في الإسلامية أنا ممكن من خلال المسرح. بالعكس الآن أنه مع تطور أساليب التعليم أنه اتجاه في قطاع التربية والتعليم للتعليم بطرق غير تقليدية من ضمنها المسرح، فنحن من خلال مسرحة المناهج نستطيع توصيل المعلومات. وفي هناك دراسة ماجستير لطالبة يعني من قطاع غزة من فلسطين عملت عن مسرحة المناهج ولاحظت أنه هناك في صفين يعني مثلا درسوا منهج تربية إسلامية، الصف اللي قدم لي عبر مسرحة المناهج دروس يعني ممسرحة كان تحصيلهم العلمي أفضل من الصف الآخر اللي درسوا نفس المنهج لكن بطريقة تقليدية في التعليم. لأنك عندما تشاهدين عملا مقدما على المسرح يعلق بالذاكرة أكثر من المنهج. بالضبط، يعني مثلا أذكر وأنا طفلة صغيرة شاهدت يعني مسلسل تلفزيون أو دراما الأطفال تتكلم عن جسم الإنسان وتركيبه وخلايا الدم الحمراء والبيضاء، كنا ندرس في كتب العلوم وكذا لكن ما علقت في ذهني مثل لما شفتها مجسدة سواء كان من خلال المسرح أو من خلال دراما تلفزيونية، تكون أكثر ثابتة بالفعل يعني في الذاكرة. ويا سادة يا كرام، هذا تقرير الزميل محمد سالم. أخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. الأديب والكاتب الصحفي المصري قطب الضوء عاشق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قام مؤخرا بإصدار العديد من الكتب والمؤلفات التي تتناول مسيرة الحضارة العربية والثقافة والفكر بدولة الإمارات العربية منذ عهد حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وحتى اليوم. وهذه المؤلفات مرشحة بقوة لنيل جائزة الشيخ زايد الثقافية لعام 2019 والتي تعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة. حول هذه المؤلفات الصادرة حديثا كان لنا معه هذا اللقاء. أنا يمكن الحمد لله بفضل الله قدرت أن أنا ألف كتاب عن الشيخ خليفة ومعنون بعنوان فارس الخليج الإنسان. بيتكلم عن إيه الكتاب تحديدا؟ والله هو بيتكلم عن السيرة الذاتية بتاعته والإنجازات. الشيخ خليفة بن زايد. الشيخ خليفة بن زايد فارس الخليج الإنسان، يمكن السيرة الذاتية بتاعته والإنجازات وأهم المحطات التي كانت في حياتي وأهم المساعدات التي كان يقوم بها من قبل الدولة، ويمكن هو كان امتداد لوالده وبيفتخر بذلك أن الشيخ زايد أوصى أبنائه أنه هم يهتموا بمصر خاصة، ويمكن هناك العديد من الإنجازات التي تمت على أرض مصر. ولا أنكر دور الشيخ خليفة بموقفه النبيل في تجاه أي أزمة تحدث في مصر، فهو عاشق لمصر كوالده. ثم قمت بتأليف كتاب آخر عن الشيخ محمد بن زايد وهو معنون بعنوان قلب من ذهب أنشودة وطن، وهذا الرجل امتداد لوالده وامتداد لأخيه الشيخ خليفة. ويمكن الشيخ محمد بن زايد بأمانة ربنا فخر الشباب العرب. بيتكلم عن الكتاب، يعني اهم ملامح الكتاب. اهم ملامحه ان هو فعلا امتدادا برضو للسيرة الطيبة والسيرة العطرة التي قام بها في انشاء الامارات لوالده واخيه الشيخ خليفة، انجازاته ويمكن اهم المحطات التي كانت في حياته وارحلته المكوكية التي كان يقوم بها في كافة البلدان العربية والبلاد الافريقية وبلدان العالم لاظهار الامارات بالشكل اللائق وإظهار الإمارات في ثوبها الجميل. ويمكن بأمانة ربنا يمكن أنا ما حصليش الشرف إن أنا أسافر للإمارات، وأنا كإعلامي وكصحفي حسب ما وصلت إليه من معلومات قطعة من الجنة، وبعتبر الإمارات والقائمين عليها جعلوا منها دولة متحضرة ودولة تستطيع أن يفتخر كل القائمين عليها باستضافة أي وفود في العالم، سواء كانت في كل المحافل التي قام بها، سواء كانت رياضية بنشوف الرياضة بعض المباريات وبعض البطولات العالمية التي تقام على أرض الإمارات. بنشوف اللؤة والأماكن الجميلة الساحرة بالإمارات. نلاقي مثلا المشروع الثقافي الذي يدعمه القائمين على هذه المسابقات. وخير مثال على ذلك يمكن أنا الحمد لله مرشح لنيل جائزة الشخصية الثقافية لهذا العام للمسابقة التي تقام باسم المغفور له الشيخ زايد بن زايد آل نهيان. الأستاذ قطب الضوء الكتاب الثالث بيتكلم عن إنجازات الحضارية والثقافية لسماحة الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الرجل بأمانة ربنا يعني أنا بعتبره يعني من الناس الصامتين، لكنه أعماله تشيد له كل البناء بالأمانة، دور مؤثر في نجاح كل الأعمال التي يشاد لها بالبناء في الإمارات. وهو رجل بسم الله ما شاء الله خير، ورجل مثقف جدا جدا جدا، وتواضعه الجم وساعدني إن أنا فعلا أعمل كتاب امتداد برضو لسلسلة الكتب التي قمت بتأليفها اللي هي كتاب الشيخ خليفة فارس الخليج الإنسان وكتاب الشيخ محمد بن زايد قلب من ذهب، وامتدادا لهذه السلسلة التي أعشقها. أنا أعشق الإمارات، أعشق ترابها، أعشق كل من قام بها، وعلى وجه الخصوص أعشق الشيخ زايد عليه رحمة الله، حكيم العرب. حكيم العرب. أسأل حضرتك أستاذ قطب الضوء، يمكن الشيخ محمد بن راشد المكتوم هو من أعظم رعاة الثقافة في التاريخ العربي عموما. يعني إذا ذكرنا في التاريخ العربي مثلا سارة عكاشة، إذا ذكرنا عمالقة رعاية الثقافة في العرب، فلابد وأن يذكر محمد بن راشد. هو دي حقيقة، وأنا صراحة يمكن أنا أؤيد رأي حضرتك للأمانة. التاريخ عمره ما كان بيزيف، أعمال الناس دي هي اللي بيشيد لها بالبناء. ويمكن بصراحة بأمانة ربنا أنا شايف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما من مسابقة بتدي حافز للشباب، حافز للمثقفين، حافز للأدباء، حافز للثقافة العربية، للشعر، وهو شاعر جيد جدا وقارئ للثقافة، ويحاول إن هو يقيم بعض الندوات ويقيم بعض المؤتمرات الأدبية ويستضيف ويكرم بعض الكتاب والمثقفين العرب من هذا المنبر الإعلامي الكبير. إن أنا بوجه له التحية وبوجه له كل الشكر والعرفان لوقوفه ومواقفه النبيلة والجميلة تجاه المثقفين وتجاه الكتاب والمثقفين العرب. ويا سادة يا كرام، ننتقل إلى السودان بصحبة الشاعر السوداني محمود الجيلي. مرحبا على امتداد أثير صوت العرب في كل العالم، أنا بحيي كل المستمعين وبحييكم. في الحقيقة لما حبيت أن أنا أقدمك لقيت أن في عدة تقديمات يجب أن أقدمك بها، واحترت إلى أي تقديم أميل، ولكن أنا أعلم أن الشاعر دائما ما يفضل أن يقدم بأنه شاعر. أنت أيضا عضو في جمعية ريحة البن، أنا عايز أعرف يعني التسمية أصلا جت منين؟ ريحة البن هو كان منتدى يقام في جامعة الجزيرة، وأنا خريج من جامعة الجزيرة كلية الهندسة. أنا أسست المنتدى واخترت التسمية لأنه كان المكان اللي بقام فيه المنتدى هو قريب من محل القهوة. طلق منتدى ريحة البن إلى أن أصبح بعد التخرج وبعد سنين عدة هو أشهر البرامج التلفزيونية التي تقدم الشعر في قالب جديد، قالب مجموعات، وهو موسمي. برنامج ريحة البن واحد من المؤسسين وقدمه ومعده السنة في قناة النيل الأزرق. بالأمس عندما أقيمت الندوة الخاصة بملتقى الشعر الشعبي وجدنا تجاوب كبير جدا ما بين الجمهور وما بين كلماتك عندما تعلو بالصوت ثم يسكت عندما تهمس بالهمس. كيف تجد الشاعر قادر على تحريك مشاعر الجمهور من خلال قصيدة، وهذا ما لمسناه بالأمس في ملتقى الشعر الشعبي؟ حقيقة المشاعر الإنسانية واحدة، يعني ما بتختلف من زول لزول أو من شخص لشخص، لكن التعبير عنها كلما كان صادق كلما كان التأثير أبلغ في نفوس الآخرين. كلنا مرينا بالحزن وكلنا مرينا بالفرح والشجون وكل المشاعر الإنسانية بالضرورة أي زول مر بها، كلما كان التعبير عنها صادق تاني بيكون تأثير تأثير أبلغ. الحمد لله كان التجاوب كبير جدا وبعود لصدق القصيدة وإحساسها. عملت في المجال الإعلامي، كتبت الشعر، عملت ككاتب صحفي، وأنت أيضا لك مجموعة كبيرة جدا من البرامج، ولكن الجديد الذي تفاجأت به أنا شخصيا أنك تكتب الرواية. أي مساحة من هذه المساحات تجد نفسك فيها؟ والله لكل يعني تفكيره بعد العاطفي عندي، لأنه أي واحد عنده دلالات مختلفة، وفي أدوات ما بتقدر تستخدمها في الرواية ممكن تستخدمها في الشعر، ما بتقدر تستخدمها في الشعر ممكن تستخدمها في العمود الصحفي، وهكذا. كل يخاطب فئة معينة، نادر ما يخاطب كل الفئات المذكورة. العمود الصحفي عنده أغراضه، والرواية عندها أغراضها، والشعر عنده أغراضه، وبالتالي أتمنى أنه أكون قادر أنه أوافق بين هذه الأغراض كلها. يمكن بنجد في اختياراتك لعناوينك، وده واضح من خلال خبز وحبر وخبر، وهو عنوان العمود الصحفي الذي تقوم بكتابته، أن الشعر يسيطر على اختياراتك. صح، بالضرورة اللغة الشعرية والعاطفة الشعرية هي تسيطر على كل حياتك. يعني أنت إذا كنت شاعر بالضرورة لازم تكون شاعر في كل خطواتك، في كل أفعالك، في كل كلماتك. خبز وحبر وخبر باختلاف الحروف تختلف معاني كثيرة في الحياة، ولكن الثلاثة مقومات لشخصية الإنسان. الثلاثة هم مقومات لشخصية الإنسان، وبتغير أي واحد فيهم بتغير مجتمع كامل. عملك في المجال الإعلامي وتقديمك لمجموعة من البرامج، وأنت أيضا مدير البرامج بإذاعة هلا 96 FM، كما شاركت في تقديم وإعداد برامج عديدة، كيف أفادك العمل الإعلامي في مجال الشعر والأدب؟ حقيقة أنا دخلت المجال الإعلامي بوابة الشعر والأدب وليس العكس. أداني أفكار مختلفة حتى على المستوى الإعلامي، وإنتاج برامج غير تقليدية وتفكير خارج الصندوق. يعني بحمد الله، يعني أنا واحد من المؤسسين لإذاعة هلا 96 ومدير البرامج فيها. 96 انطلقت بحمد الله يعني بكل جهود التيم العامل فيها، بقت من الإذاعات المميزة جدا في السودان. هناك العديد من الشعراء الذين يتميزون بشهرة وشعبية كبيرة جدا، تحولت أعمالهم الشعرية إلى أغاني وأصبحت تحقق رواجا أكثر. أنت كان لك أكثر من أغنية حصلت على مركز، هي أغنية العام، ثم حصلت بأغنية أخرى على أغنية العام. كيف تجد أن الأغنية حققت هذا الرواج لك كشاعر، وكيف تجد أن حصولك على هذا اللقب هو تتويج لمرحلة شعرية في حياتك؟ فعلا الأغنيات مهمة جدا، لأنه يعني الشعر أصلا من أقدم العصور كان يدندن به ويغنى في المنابر. الحمد لله يعني المركز الأول في 2014، المركز الأول في 2016، وكمان الحمد لله هسه المركز الأول في 2017. دي محفزات وتشريف وتكليف في نفس الوقت، بأنه ده ستاندرد خلاص أنا مفروض أنزل منه ولا أتنازل عنه، وبقدر الإمكان أحاول يعني أحكس وجدان الشعب السوداني في الأغنية السودانية. ويا سادة يا كرام، هذا تقرير الزميل محمد سمير. أيها الإخوة، واستمرارا لتغطية فعاليات مسرحية مختلفة، لنا هذا اللقاء مع الفنان الإماراتي الكبير الأستاذ أحمد الجاسمي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، وهو يعني بطل مسرحية يعني ما زالت تجري أحداثها على مدى 11 عاما. هذه المسرحية يعني شهدت أجيالا من الفنانين، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد الجاسمي. أستاذ أحمد، مسرحية النمرود يعني مسرحية من كتابة وتأليف سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، يعني قدم فيها أمورا عديدة وغير فيها، ويعني تغيرت مع السنين، ولكن ما زالت لها نفس التأثير على المشاهد والمتابع للعمل المسرحي. نتشرف بكم بصوت العرب، ومن خلال هذه الإذاعة العريقة إذاعتنا كلنا، يعني أحيي الشعب المصري العظيم، وأحيي كل أخواننا العرب المتابعين لهذه الإذاعة. الحقيقة مسرحية النمرود هذه حكاية أصبحت بالنسبة لنا حكاية حب، حكاية جميلة، يعني أصبحت جزء منا ومن حياة المسرحية هذه. الآن احنا نقدمها للسنة الـ 11، قدمناها معظم العواصم العربية والعواصم الأوروبية، والرحلة السابقة كانت في كندا، عرضنا في كندا. مسرحية النمرود أهم ما يقال عن هذا العرض أن هذا العرض هو تاريخي يحكي عن الحاضر، يعني نستحضر التاريخ في طرح قضية مهمة في واقع الحال. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يطول في عمره، هذا الرجل الداعم للثقافة بشكل عام والمسرح بشكل خاص، ليس فقط في الإمارات ولكن في الوطن العربي الكل يعلم هذا، وهو حاكم يكتب للمسرح، وهذه إحدى روائع المسرحي. يعني من بين 12 إلى 13 عمل مسرحي يكتبه كتب النمرود، ولكن النمرود له حكاية أخرى. يعني لما بدأ بقيادة المخرج المبدع الله يرحمه المنصف السويسي التونسي المنصف السويسي، استخدم فيها أيضا الشكل الرمزي بالأقنعة والأزياء المتغيرة المتحركة، بحيث أن الممثل يخرج من شخصية ويدخل في شخصية. ممكن يكون عدد الفريق العمل 16-17 شخص، لكن يقوموا بأداء 30-40 شخصية. النمرود بالنسبة لي كممثل دائما نقول تكتسب من خلال عروض أي مسرحية تجربة ونضج للعمل، يعني وإحساس جديد طبعا المسرحية لما تقدمها أنت أول عرض مغاير عن ثاني عرض عن ثالث عرض، فما بالك عاشر عرض، راح يكون أنت تشربت المسرحية وصارت الأمور عندك سلسة وخلاص، يعني صار جزء منه. النمرود إحنا نتكلم عن 11 سنة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، مثلنا على عدة خشبات مسارح متنوعة ومتغيرة في الحجم وفي الشكل. نعرض على مسرح أوبرا، يعني في القاهرة عرضنا على المسرح القومي، وفي الإسكندرية عرضنا على مسرح آخر، وبعدين عرضنا احنا في أوبرا، وعرضنا في قبو، وعرضنا في صالة مغلقة، وعرضنا بدون خشبة على الأرض، وعرضنا في جاراج. يعني كل عرض له حكاية جميلة راسخة في أذهاننا. فوق هذه الحكايات، يعني المسرح هي كانت من إخراج مخرج مخضرم رحمة الله عليه منصف السويسي، الآن تغير الوضع وأصبح هناك مخرج شاب يدير هذا العمل، هل شعرت باختلاف في طريقة إخراج العمل؟ هل شعرت باختلاف في أدائك أمام مخرج يعني بالتأكيد كشاب يختلف عن مخرج يعني كان مخضرم؟ شوف، الظروف اللي حصلت في هذا العرض كثيرة، العرض هو نفسه، يعني النص لم يتغير، ونحن محافظين على كل كلمة في النص المسرحي، وصاحب السمو لا يرضى بأن نغير أو نلغي، يعني في مبرر للتغيير، فالنص بقى كما هو وسيبقى كما هو، النص هذا خالد يبقى كما هو، والمخرج لأنه توفى الله يرحمه، فأصبح هناك عندنا قائد للعمل، فاقترحنا احنا في المسرح مخرجنا الشاب المواطن محمد العامري أن يقود العمل، لكن أيضا لا يخرج عن نطاق العرض المسرحي اللي أخرجه وقدمه أستاذ المنصف السويسي. الآن ماذا يحصل؟ يحصل هناك تطوير للعرض، إضافات في بعض المشاهد، مش إضافة يعني قصدي في الحركة، نفس الحركة تشكيلة مغايرة، دخول مغاير، الأزياء خلال 10 سنوات غيرناهم لكن نفسهم أبقينا على الشكل، يعني هو يبقى مثل تحفة فنية قائمة لا نلمسها ولا نغير فيها في شكله وفي مضمونه. اللي يتغير الآن إيش؟ الممثلون. نحن الآن في السنة 11، بالتأكيد أنا قبل 11 سنة طاقتي غير وشكلي غير، لكن يعني إحساسك أكيد أصبح أقوى. إحساسي يعني مثل ما تقول مخضرم، أنك تأخذ الدور هذا ويكبر معه تأكيد، بعد كذا سنة أيضا راح يقل حركتي، راح يعني دائما يقولوا لي في اللقاءات يعني أنت ماذا تتمع؟ أقول يعني يتبقى مثل العروض الأجنبية والغربية، أنه حتى لو رحلت أنا أحمد الجسمي يبقى النمرود مستمر. في إطار هذا الموضوع أيضا هناك إحنا أيضا عندنا 5 من إخواننا اللي كانوا يعملوا معنا فقدناهم وتوفوا رحمة الله عليهم. ففي منهم الإداري اللي كان دور كبير، أستاذ محمد عبد الله رحمة الله عليه كان دينهم العرض، وكان أستاذ محمد شيخ الزور كان إدارة الإنتاج في العرض، المنصف السويسي مخرج العرض، أخونا الفنان حميد سنبيج وهذه السنة توفى رحمة الله عليه، واستبدلنا بدوره شخص آخر طبعا، وبالتالي المسرحية هذه دائما الشيء المفرح تماما واللي احنا نعتبره محل فخر واعتزاز، باننا نمثل المسرح مش الاماراتي او الخليجي، مسرح العربي في تنقلنا لهذا. والشيء الاهم، ما هو الهدف من هذه الرحله السنويه للنمرود؟ صاحب السمو قال لنا بالحرف الواحد: اذهبوا الى الاخر بثقافتكم، بفنكم، بمسرحكم وقولوا لهم أننا نحن العرب، إحنا الإسلام، مش إرهابيين، إحنا مفكرين، إحنا مثقفين، ويصير في نوع تبادل الحضارات من هذا المنطلق. وصدقني رحنا في بعض العروض مثلا في إيرلندا وفي السويد، جمهور مستغربين، هل أنتم مش الإمارات؟ هل أنتم العرب عندكم مسرح؟ أقول سبحان الله، شوف تاريخ المسرح العربي من مصر وأفريقيا وغيره وغيره، في جمهور حتى الآن ما يعرفوا، لأنه ما في هذا التواصل بيننا وبينهم، مفقودين إحنا في التواصل سواء الإعلامي المرئي غيره. نرى عروضهم تأتي لنا أو لما نحن نسافر لهم، لكن هم ما يشاهدوا عروضنا. يعني عند هذه النقطة نتوقف، عندما يعني تخرج المسرحية في رحلة إلى إحدى الدول الأجنبية، يعني ما هي المشاعر التي تطرأ عليك؟ إيد ثقافة مختلفة عن الدول التي عرضتم فيها من قبل، يعني ماذا تستحضر؟ ماذا تريد أن تفعل أثناء العمل حتى يعني تقنع هذا المشاهد غير العربي بهذه الثقافة؟ أولاً موضوع عربي، المسرح أتانا من هناك، وإحنا عندنا بعض النماذج اللي الآن يبغوا ينسبوها للمسرح، ونفخر بأن يكون عندنا مسرح متطور متحضر راقي، لكن يبقى المسرح فعلهم، وبالتالي أنت رايح لأهل المسرح، أنت رايح تقول لهم إحنا أيضا نعمل في المسرح ونستخدم المسرح مثل ما أنتم تستخدموه، وبالتالي يجب أن يكون عندنا مسؤولية كبيرة اتجاه الأداء كممثلين، اتجاه العرض، التقنيات. مهما كان العرض فهو بسيط سمبل، مثل ما قلت لك الأستاذ الله يرحمه المنصف السويسي والآن أخونا محمد العامري يقود العمل بهذه البساطة، عرض واضح بسيط في شكله في أزياءه، في بحيث أن احنا نعرف أن المسرح أو الفن لغة العالم يعني، وبالتالي الجمهور يشاهد العرض يفهم المراد. النمرود الطاغية، هي حكاية الطاغية، الطاغية إذا كان في النمرود قبل آلاف السنين فالطاغية موجود حتى اليوم وبكرة وبعد بكرة. الشيء الجميل في هذا العرض أنه شكلا وموضوعا متجدد ومتحضر ويصلح لكل زمان ومكان، إضافة إلى أن احنا نروح أي بلد نعمل سبتايتلز الترجمة، وكنا في إسبانيا ترجمة بالإسبانية، وفي ألمانيا ترجمة بالألمانية، والأروسيا مترجمين العمل إلى الروسية، وينزل ترجمة مع العرض المسرحي. الصدى اللي احنا نشاهده يعني مش في مكان، في معظم البلدان الأجنبية، التحية في نهاية العرض نحية للجمهور يحيونا أكثر من تحية الوطن العربي. ويا سادة يا كرام، هذه مجموعة من أخبارنا الثقافية والفنية. اليوم مؤتمر صحفي باتحاد الناشرين المصريين لحماية حقوق الملكية الفكرية. ينظم اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبدو مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة تحت عنوان شهر حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر. وتأتي المبادرة بهدف رفع ثقافة ووعي القارئ بأهمية الملكية الفكرية لحماية حق المبدع في مؤلفاته والناشر في إصداراته واستثماراته، ودعما لاستمرار العملية الإبداعية وتقديم الجديد للناشر في معرفة حقوقه وواجباته وما هو الملك العام والملك الخاص والعقود المنظمة للصناعة وحق كل طرف من أطراف عملية النشر. افتتاح معرض خواطر للفنان حسين حافظ بالهناجر. افتتح بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي معرض خواطر للفنان التشكيلي حسين حافظ. وأكد الفنان حسين حافظ أن كل اللوحات هي أفكار من وحي الخيال تمتص الطاقة الموجودة وتحولها إلى أشكال فنية. و ومن الجدير بالذكر أن الفنان حسين حافظ هو من الفنانين التشكيليين المصريين المتميزين، وسافر إلى هولندا وتخرج من كلية الفنون الجميلة بهولندا وأقام عدد من المعارض هناك، ثم عاد إلى مصر ليعمل في مجال الفن التشكيلي، ويعد هذا المعرض هو الخامس له في مصر. سادة يا كرام، هذا تقرير الزميل علي الطواب. أيها الإخوة مستمعي صوت العرب، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل خير. تشهد دمشق حاليا معرضا مهما في دورته 61، معرض له جوانب صناعية وتجارية واستثمارية. وعن أهم الإنجازات والأعمال وأجندة العمل لهذا المعرض تنضم إلينا من دمشق الكاتبة الصحفية السورية سلافة محمد. سلافة، أرحب بك ضيفة كريمة في صوت العرب، ومزيد من التفاصيل عن معرض دمشق 61. أهلا بك علي. بالفعل حقق معرض دمشق الدولي لهذا العام نجاحات كبيرة ولافتة حسب القائمين عليه وحسب مدراء الأجنحة الذين أشرفوا على كافة الأقسام التي ضمها المعرض لهذا العام، وأكدوا مشاركات واسعة من قبل الزوار والتجار والفعاليات الاقتصادية المختلفة، إن كانت دولية وإن كانت أيضا وطنية وغيرها من المشاركات، بما فيها السفارات الأجنبية والعربية التي كان لها حضور لافت ضمن المعرض لهذا العام، والذي خصص له وفق مديرية المعارض 105,000 متر مربع من ما بين مساحات مكشوفة ومبنية لتستوعب كامل الأقسام والأجنحة، التي ضمت 1,700 شركة سورية مشاركة في هذا المعرض لهذا العام بمختلف الفعاليات الغذائية والنسيجية والإلكترونية والصناعات المتنوعة والمختلفة التي تتميز بها الشركات السورية. سلافة، ماذا على الجانب الحضوري إن جاز للتعبير، سواء من الجانب العربي أو الجانب الدولي لهذا المعرض في دمشق العربية السورية؟ هناك أيضا 38 شركة أجنبية وسفارات ودول عربية كان لها حضور لافت، وبعضها كانت مشاركته هي المشاركة الأولى كالشركات، بعض الشركات الصينية، وأيضا كان هناك لبعضها الآخر كالأقسام والأجنحة العربية. للجزائر كان حضور كبير وواسع، وأيضا كان حضور لافت لدولة الإمارات بأقسام وأجنحة مختلفة ومتعددة لهذا العام، وأيضا البحرينية والعمانية واليمنية والبيلاروسية وغيرها من الشركات التي شركات السورية والفعاليات المختلفة التي تواجدت وكان لها حضورها المتميز على أرض المعرض، واستقطبت الزوار من كافة الشرائح والأطياف، وهو اللافت لهذا العام، حيث وفق مؤسسة المعارض كان اليوم الأخير يضم أكثر من 142 ألف زائر، بينما تجاوز عدد زوار المعرض خلال أيامه 8,400,000 زائر لهذا العام، وهو ما يبشر وفق مؤسسة المعارض بالمزيد من النجاحات لهذا المعرض في العام المقبل، بالإضافة إلى أنه لا يمكن كان وضع قدم ضمن الأفواج الزوار والرواد هذا المعرض، الذي يعني كان مجهز بكامل التجهيزات والأقسام المختلفة والمتنوعة التي شدت الزوار من مختلف شرائحهم وانتماءاتهم، إن كانت اقتصادية أو تجارية أو حتى أهلية، التي زارت هذا المعرض. كان هناك أقسام وأجنحة غذائية، كان هناك أقسام اقتصادية إلكترونية، معارض للسيارات، أجنحة السفارات، أجنحة الشركات الطيران وغيرها. سلافة، تحدثت عن كثير من أجنحة المعرض، ولكن هل احتوى المعرض على أقسام أخرى مختلفة؟ ربما أعلم أن هناك أقسام تجارية وصناعية، ولكن أقصد من السؤال، هل هناك معرض أو أقسام عن المنتجات الترفيهية مثلا، المتعلقة بالسلع الترويجية علها بادرة خير لجهود الإعمار إعمار سوريا. أيضا كان هناك قسم للأجواء الترفيهية ضمن المعرض لما ضمه أيضا من زوار أطفال وغيرهم، كان هناك لهم أجنحة وأقسام وعروض ترويجية وترفيهية تقدم للزوار من كافة أطيافهم وشرائحهم، بالإضافة إلى أنه كان المعرض فرصة للكثير من التجار والفعاليات المشاركة لعقد صفقات كما ذكر مع عقود تجارية، وهذا هو الهدف المرجو الذي يعني تطمح له كامل الشركات من خلال المشاركة بمثل هذه المعارض، خاصة أن جميع الشركات المشاركة لم تشارك قبل يعني دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاركة ضمن هذه المعارض، وهو ما كان لافت من إقبال 38 شركة والفعاليات الأخرى السورية وغيرها. هذا الكم الكبير يبشر بالتعافي، خاصة أن الكثير من الشركات أكدت على أن الحضور هو مساهمة في إعادة إعمار سوريا، وهذا الأمر يعني حمل معه وفي طياته الكثير من الرسائل السياسية عن تعافي الاقتصاد السوري وتعافي الدولة السورية من سنوات الحرب وبدء الفعلي لمرحلة الإعمار التي أكد عليها غالبية المشاركين وأيضا زوار المعرض لهذا العام. شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية سلافة محمد والتي كانت معنا من دمشق. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، محمد سمير، وعلي الطواب. ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر.